أبيض يا متأهل وزواج نور بالخير تجلى ظل الحجاج بالأبيض يا متأهل وزواج نور بالخير تجلى ترك الأوطان وأحباب والقرايب والقرايب وبعون الله وصبوتي أدوا الواجب أدوا الواجب ترك الأوطان وأحباب والقرايب والقرايب وبعون الله وصبوتي أدوا الواجب أدوا الواجب صفوا النيات وكل واحد قلبه دايم قلبه دايم صفوا النيات وكل واحد قلبه دايم قلبه دايم يا نيال كل واحد جاي محلى ظل الحجاج بالأبيض يا متأهلى وفواج فواج نور بالخير تجلى ظل الحجاج بالأبيض يا متأهلى وفواج فواج نور بالخير تجلى زينة وتفوق بنعبر عن فرحتنا لما منشوف يلي زاروا كعبتنا نعبر عن فرحتنا لما منشوف يلي زاروا كعبتنا زاروا المختار طه الهادي قدوتنا زاروا المختار طه الهادي قدوتنا للمدينة يا ميت أهلا وسهلا ظل الحجاج بالأبيض يا متأهلا وفواج فواج نور بالخير تجلى أبيض يا متأهلا وفواج فواج نور بالخير تجلى ميت أهلا ميت أهلا ميت أهلا ميت